يحقوها. قال أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الفعل قضى يراد به من حيث الإجمال الفصل والحكم، ويكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون إلهيا ويكون بشريا. أما إتيانه على هيئة القول إلهيا فمثل هذه الآية التي بين أيدينا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فهذا كله قضاء بالقول. ويأتي أحيانا بالفعل كقول ربنا جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، فهذا قضاء بالفعل. وكذلك يأتي بشريا كقول الله تبارك وتعالى عن الكليم موسى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فهذا قضاء بشري. هذا تحرير الفعل قضى في الآية. أما معنى قول الله جل وعلا: وقضى ربك، أي حكم وأمر، أي حكم وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل جميعا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والله تبارك وتعالى ما نصب الموازين ولا أقام البراهين إلا ليعبد وحده دون سواه، وهذا مما تقرر في الدين ولا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم، بل إن الملة لا تقوم إلا به. ذلكم أن التوحيد بعث الله به الرسل جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إنما كان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده، وقد تحدثنا عن هذا كثيرا ولله الحمد والمنة. قال ربنا بعدها: وبالوالدين إحسانا. هذا من وصايا القرآن، أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، بل قرن جل وعلا حقه بحقهما، أو قرن حقهما بحقه، قال: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي بالعبادة ولوالديك بالبر والإحسان. ومن لم يكن له خير ونفع وصلاح لوالديه لن يكون له خير لمن هم أبعد من والديه. وفي الحديث: أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك، وبالوالدين إحسانا، وهذا إجمال. ثم فصل جل وعلا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ومعلوم أن البر يكون للوالدين على كل حال، لكنه يتأكد إذا عظمت الحاجة للبر، ولا تعظم الحاجة للبر أكثر من كون أحد الأبوين أو كلاهما يكبر ويطعن في السن ويصبح غير قادر على أن يقيم نفسه، فيتأكد البر هنا. وكما يتأكد البر هنا تأتي صور أن الإنسان يتضجر من كبر والديه، وكل هذا قد علمه الله جل وعلا، فوصى تبارك وتعالى خلقه أجمعين بوالديهم. قال ربنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف، هذا قد يحدث عندما يكون الإنسان قد بلغ أحد أبويه أو كلاهما الكبر، فلا يستطيعان أن يميطا الأذى عن أنفسهما، فيتعاهدهما الولد بذلك، فقد يتضجر من هذا الصنيع، وقد يتأفف بتلك الكلمة، وقد يتأوه بقريب منها، والله جل وعلا ينهاه عن هذا حتى في ذلكم الموضع. فلا تقل لهما أف، ثم قال: ولا تنهرهما. ولا يتصور أن أحدا يعقل عن الله كلامه ثم يكون منه نهر لوالديه، لأن الله جل وعلا عظم شأنهما في كتابه العظيم تعظيما جليلا، حتى إنه جل وعلا ذكر الشرك وهو أكبر الكفر وأجله، مع ذلك قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في دعوتهما لك بالشرك. ثم قال رب العالمين: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر بمصاحبتهما بالمعروف وإن كان على حال من الكفر عظيم يدعوانك فيه إلى الشرك. وقد قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: وقد قال يا إبراهيم لئن وقد قال إبراهيم لابنه، أفظع الخطاب وأشنعه، قال رب تبارك وتعالى: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع ذلك كان جواب الخليل: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعود للآية، فقال الله تبارك وتعالى هنا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم هو أن الإنسان يحفهما بالكلم الطيب الجميل الذي تستأنس به قلوبهما وتستكين إليه نفوسهما وتحب أن تسمعه آذانهما. هذا المقصود بالقول الكريم الذي ينبئ عن المحبة والإجلال للوالدين. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نحن نعلم أن الله جل وعلا جعل لبعضنا سلطانا على بعض، من ذلك أن الطيور بعضها له سلطان على بعض، فإذا غلب الطائر الأقوى على الطائر الأضعف استكان الثاني له ورضخ وخفض جناحه، أشبه بالمستسلم من شدة الخوف ومن شدة يقينه أن لا مفر من تسلط الطائر الأقوى عليه. هذا الأصل في التشبيه. ربنا جل وعلا هنا يقول: واخفض لهما جناح الذل. فينبغي لك أيها المؤمن أن تستكين لوالديك استكانة تشبه استكانة ذلك الطائر الضعيف للطائر القوي. لكن لاحظ الاستدراك في الآية. الله جل وعلا قال: واخفض لهما جناح الذل. لو انتهت الآية عند هذا الحد لأصبح المعنى كحال الطائر الضعيف مع الطائر القوي، لكن الله جل وعلا قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا بد من كلمة من الرحمة هنا، والمعنى أنك عندما تخفض جناحك وتستكين لا تخفض جناحك خوفا ولا فرقا منهما، فقد كبرا في السن وطعنا، هما لتوهما يقوما بحق أنفسهما فضلا على أن يصدر منهما أذى نحوك. لكن قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تصنع ما تصنع وتأتي ما تأتي من باب أنك ترحم والديك، من باب أنك ترحم والديك. وبمثل هذه الرحمة وبمثل هذه الاستكانة في غير معصية الله للوالدين يصعد الإنسان إلى الدرجات العلى، ينال الإنسان المطالب العالية، يصل الإنسان إلى مقصوده الأسمى وهو رضوان ربه تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا تكتف بهذا، بل قال ربنا: وقل رب ارحمهما. فكما أنك في قلبك الرحمة لهما، أنت تريد لهما رحمة أعظم من رحمتك، أي أنك ترجو لهما رحمة أرحم الراحمين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا جرى مجرى الغالب، فإن الإنسان قد لا يتربى في كنف والديه، لكنه جرى مجرى الغالب في أن غالب الصبية إنما ينشأون على أعين والديهم. قال الله جل وعلا: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله